أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. توهم خاطئ. تكلمنا في الدرس السابق حول المدخل الذي طرحه الشيخ الإيرواني حفظه الله لعلم الرجال، وبعد أن شرعنا في التطبيق الأول قد يرى للطالب أنه لا حاجة إلى دراسة علم الرجال باعتبار أننا ندرس هذا الشخص ثقة أو لا، فيكفينا الرجوع إلى كتاب الشيخ الطوسي أو النجاشي لمعرفة أن هذا الراوي ثقة أو ضعيف، وكفى الله المؤمنين القضاء. فلا توجد حاجة لكي نتعب أنفسنا في دراسة المباحث الرجالية. الشيخ الإيرواني يقول هذا توهم خاطئ. لماذا؟ تفتوا. أولا، قد يتعارض كلام النجاشي مع كلام الشيخ الطوسي، فما العمل؟ لو وثق الشيخ الطوسي شخصا وضعفه النجاشي أو العكس، فما العمل؟ هل نأخذ بالتوثيق أو نأخذ بالتضعيف؟ فإذا في مقام التعارض بين التضعيف والتوثيق، ما العمل؟ هذا غير موجود في الكتب الرجالية الخمسة، الكشي والنجاشي وفهرست الشيخ ورجاله ورجال البرقي. واضح. هذا أولا. وثانيا، من قال أن كل الرجال قد ترجموا في هذه الكتب الخمسة؟ بعض الرجال لم يترجموا أصلا في هذه الكتب الخمسة، وبعض الرجال ترجموا إلا أنهم لم يوثقوا ولم يضعفوا فيها. فما العمل؟ هل توجد طرق أخرى لتوثيقهم أو تضعيفهم أو لا؟ هناك بحث التوثيقات العامة. التوثيقات العامة يبحث في علم الرجال. إذا لا تقتصر الحاجة على معرفة رأي الشيخ النجاشي أو الطوسي في حق الرجل، بل لا بد من دراسة سلسلة من الأبحاث الرجالية لكي ننقح القواعد والمباني الرجالية الكلية. واضح. أقرأ هذا المقدار. توهم خاطئ. قد يتوهم البعض من خلال التطبيق السابق، تطبيق رقم واحد للرواية التي ذكرها الشيخ الإيرواني من الوسائل نقلا عن الكافي، أن الاطلاع على صحة أسناد الروايات وسقمها قضية سهلة لا تحتاج إلى دراسة. ويمكن أن يقال في جملة واحدة أن الرواية تكون صحيحة السند متى ما كان جميع رجال السند قد شهد الشيخ الطوسي أو النجاشي بوثاقتهم، وإلا إن لم يشهد بوثاقتهم فهي ضعيفة السند. وهذا التوهم خاطئ، لأن طريق الوثاقة لا ينحصر بشهادة الشيخ الطوسي أو النجاشي، يعني لا ينحصر بالتوثيقات الخاصة، بل هناك طرق أخرى كثيرة ينبغي البحث عن مدى صحتها. التوثيقات العامة، رجال كامل الزيارة، رجال القمي، تفسير القمي، بني فضال وغيرها. كما وأن هناك أبحاث أخرى لا يمكن للطالب الاستغناء عنها كما سيتضح، مثل ندرك حجية قول الرجال. ما هو الأساس؟ واضح أو لا؟ الذي نعتمد عليه في قبول قول الرجال. كيف يكون قول الرجال حجة في حقنا؟ هل من باب الشهادة؟ هل من باب توجيه خبر الثقة؟ هل من باب قول أهل الخبرة؟ هل من باب توجيه قول المفتي؟ هذه كلها مباحث تحتاج إلى توضيح ونظرة واحدة على منهجة الأبحاث التي سنقوم بها إن شاء الله تعالى. وفهرست معلومات الكتاب تدلل على ما نقول. ترجع إلى الفهرس وإلى الأبحاث تدلل على لزوم الحاجة إلى دراسة علم الرجال. واضح منهجة أبحاثنا. طبعا الشيخ الإيرواني ركز كثيرا على المباحث العملية وأغفل الكثير من المباحث النظرية. يعني عادة في بداية كل علم يدرس تعريف العلم وموضوع العلم وفائدة العلم، هذه مقدمة العلم. أغلب الكتب الرجالية بحثت هذه الأمور، تعريف علم الرجال، فائدة علم الرجال، واضح ولا موضوع علم الرجال. الشيخ الإيراني أهملها، اكتفى ببيان موقع علم الرجال من بقية العلوم، حينما تطرقنا في الدرس السابق إلى أربع نقاط. النقطة الأولى مختصة بعلم الفقه، الثانية والثالثة مختصة بعلم الأصول، الرابعة مختصة بعلم الرجال. فبين موقع علم الرجال من بقية العلوم في مجال الاستنباط، هذا المقدار كافي واضح. منهجة أبحاثنا. وبعد اتباح المقدمة السابقة نأخذ بمنهجة المباحث التي سنتعرض لها ضمن فصول أربعة. الفصل الأول البحث عما يرتبط بالتوثيق، الفصل الثاني البحث عن أحسان الحديث، الفصل الثالث نظرات بعض كتب الحديث، نظرات في بعض كتب الحديث المضروب تعلل في ساقطة، الفصل الرابع نظرات في بعض الكتب الرجالية. هذا ما يؤيد أن في الفصل الثالث ساقطة. واضح إن شاء الله. يعني الفصل الرابع نظرات في بعض الكتب الرجالية، يعني في الكشي فهرس الشيخ الطوسي ورجال فهرس النجاشي، نظرات في بعض كتب الحديث الكتب الأربعة، الكافي في الكليني والصدوق في فقيهه والتهذيب والاستصغار للشيخ الطوسي، البحث عن أقسام الحديث يقسمون الحديث إلى أربعة أقسام: حديث صحيح، حديث موثق، حديث حسن، حديث ضعيف. إن شاء الله نتكلم عن هذا التقسيم الرباعي. فعلا الآن نشرع في الفصل الأول البحث عما يرتبط بالتوثيق. الفصل الأول وحديثنا عن الفصل الأول يقع ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى البحث عن طرق إثبات وثاقة الراوي. النقطة الثانية البحث عن التوثيقات العامة. النقطة الثالثة البحث عن مدرك حجية قول الرجالي. والله وإن أردت المنهج الصحيح يا أخي، المفروض أول فصل يجعل الشيخ الإيراني البحث عن مدرك حجية قول الرجالي، ما هو الأساس في قبول قول الرجالي. هذا أول بحث وأهم بحث ينبغي أن يبحث. والله ولا إذا لم يقم الدليل على قبول قول الرجالي ولم نثبت حجية قول الرجالي، ما الفائدة في تصير مصادرة بعد؟ واضح ولا؟ هذا المفروض الفصل الأول. وأما النقطة الأولى والنقطة الثانية هذا كلام غريب من الشيخ الهيروان. لاحظ النقطة الأولى البحث عن طرق إثبات وثاقة الراوي. طرق إثبات وثاقة الراوي على نحوين: توثيقات عامة وتوثيقات خاصة. المفروض النقطة الثانية تدخل ضمن النقطة الأولى. نقول البحث عن طرق إثبات وثاقة الراوي على نحوين: النحو الأول توثيقات خاصة، البحث الثاني توثيقات عامة. واضح ولا؟ لكن الشيخ الإيرواني حفظه الله جعلهما عديلين، هذا غريب. بل في النقطة الأولى البحث عن طرق إثبات وثاقة الراوي ذكر بعض النقاط من التوثيقات الخاصة وبعض النقاط من التوثيقات العامة. النقطة الأولى طرق إثبات وثاقة الراوي ذكر كم نقطة؟ ذكر ست نقاط. ذكر شهادة المعصوم وشهادة أحد الأعلام بالوثاقة والإجماع على الوثاقة، وهذه من التوثيقات الخاصة. وذكر الوكالة عن الإمام ورواية الثقة وشيخوخة الإجازة، وهذه من التوثيقات العامة. واضح ولا؟ اذا هناك خلل في المنهجية والامر سهل من هذه الناحية. اذا النقطة الاولى طرق اثبات وثاقة الراوي، ذكر كم طريق الشيخ الايرواني؟ ثلاث ستة طرق. الطرق الثلاثة الاولى تعد من ماذا؟ من التوثيقات الخاصة، والطرق الثلاثة الاخيرة من التوثيقات العامة. سينبغي ان تدرج النقاط الثلاثة الاخرى في في النقطة الثانية التوثيقات العامة، والامر سهل من هذه الناحية. واضح. نشرع في النقطة الاولى من الفصل الاول، طرق اثبات وثاقة الراوي. الطريق الاول شهادة المعصوم عليه السلام، وهذا بعد اجلى طريق، وما احلى هذا الطريق. الامام المعصوم يشهد بوثاقة ماذا؟ شخص. فشهادة الامام في حق زرارة وفي حق ابي بطيل. واضح. الطريق الثاني شهادة احد الاعلام بالوثاقة. اذا الطريق الاول شهادة المعصوم عليه السلام، الطريق الثاني شهادة احد الاعلام يعني احد الرجاليين المتضلعين في علم الرجال. وشهادة الاعلام يقسمونها الى قسمين، القسم الاول توثيقات المتقدمين، والقسم الثاني توثيقات المتأخرين. توثيقات المتقدمين مثل الشيخ النجاشي المفيد، الشيخ الطوسي، الغضائري، البرقي، هؤلاء من المتقدمين. ما بعد الشيخ الطوسي رضوان الله عليه مثل الشهيد الثاني العلامة الحلي، ابن داود، ابن شهر آشوب، يعدون من المتأخرين. ما الفرق بين توثيقات المتقدمين وتوثيقات المتأخرين حتى نقسم هذا التقسيم؟ الفرق هو هذا، وهذا الفرق فيه تأمل وفيه كلام. يقولون إن المتقدمين كالشيخ الطوسي والنجاشي والغضائري والمفيد، هؤلاء في زمانهم كانت أصول الحديث متداولة ومتوفرة، وبالتالي حينما ينقلون الروايات فإنهم ينقلونها عن حس ومعاينة. كانت مدارس الحديث منتشرة في زمانهم، كانوا يقرؤون الحديث عند مشايخ الحديث ويحصلون على إجازة في رواية الحديث. وبالتالي لو نقل الشيخ الطوسي توثيقا او النجاشي توثيقا وشككنا انه وثق هذا الرجل عن حس او عن حدس، عن حس يعني عن امور حسي، نقل حسي، حدس يعني عن اجتهاد وبحث ونظر، خوض التوثيق الحجان، التوثيق الحسي او التوثيق الحسي. التوثيق الحسي، احنا نقبل التوثيق على انه نقل عن حس ومعاينة، واما التوثيق الذي هو عن اجتهاد وبحث نظر هذا ليس بحجة في حقنا، هذا حجة في حق المجتهد والحادث. وبالتالي بالنسبة الى المتقدمين لو وثقوا توثيقا وشككنا ان هذا التوثيق صادر عن حس او عن حس، ما ندري، عن حس فنقبله او حس فلا نقبله. يقولون تجري اصالة الحس، نحمل هذا التوثيق على انه حسي. ويا اخوة دائما احفظوها، الاصالة دائما تجري في ظرف الشك، اصالة الحقيقة يعني شكينا هذا الاستعمال حقيقي او مجازي، الافضل ان يكون الاستعمال حقيقية. واضح او لا؟ اصالة الطهارة يعني شككنا هذا طاهر او نجس، الافضل ان يكون طاهر. ظاهرا. أصالت عدم التزكية يعني نشك هذا مذكى مذبوح على الشريعة الإسلامية أو لا؟ الأصل أنه غير مذكى. أصالة الحس يعني شككنا أنه ينقل عن حس أو عن غير حس، الأصل أنه ينقل عن حس. هذا بالنسبة إلى من؟ إلى المتقدمين كالشيخ الطوسي والنجاشي. لكن بالنسبة إلى المتأخرين كالعلامة الحلي وابن داود وابن شهر آشوب والشيخ منتجي الدين، هؤلاء تأخروا، هؤلاء جاءوا بعد أن اندرست الأصول، بعد أن أحرقت مكتبة بغداد، مكتبة سابور أحرقت، كتب الشيخ الطوسي أحرقت، كتب الشيخ الشريف المرتضى ضاعت وتلفت، فضاعت الكثير من الأصول والكتب الروائية. فهؤلاء المتأخرون حينما ينقلون إما أن ينقلوا عن حس وإما أن ينقلوا عن حد، خب إن تيقنا أنهم نقلوا عن حس أخذنا به، إن شككنا لا تجري أصالة الحس. لماذا؟ لأن في زمانهم يظهر الحس للحس لضياع الكثير من الأصول. فنستبعد أن العلامة الحلي يوثق شخص نقلا عن كتاب، هذا الكتاب لن يصل إلى الشيخ الطوسي. بابا فإذن المسلك المعروف أن توثيقات أعلام المتقدمين مقبولة وحجة لجريان أصالة الحس فيها، بينما توثيقات المتأخرين غير مقبولة لعدم جريان أصالة الحس فيها. لكن بعض الكتب، بعض العلماء حتى من المعاصرين يقبل مثلا توثيقات العلامة وإن كان من المتأخرين يجري فيها أصالة الحس. هذا إخبار البعض. واضح. إذن الطريق الأول من طرق التوثيقات الخاصة شهادة المعصوم، الطريق الثاني من التوثيقات الخاصة شهادة أحد الأعلام، الطريق الثالث من التوثيقات الخاصة الإجماع على الوثاقة. كما في حق إبراهيم بن هاشم حينما ينقل من؟ ينقل ابن طاووس الإجماع، دعوة اتفاق العصابة على وثاقة إبراهيم بن هاشم القمي. فهذه دعوة الإجماع من متأخر السيد بن طاووس، وأحيانا دعوة الإجماع من متقدم كالكشي أبو عمرو الكشي رضوان الله عليه، هذا ينقل الإجماع أن الإصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ستة من المتقدمين أصحاب الإمام الباقر والصادق، ستة من الأواسط الذين اختصوا بالإمام الصادق فقط، وستة من الأواخر الذين اختصوا بالإمام الكاظم والرضا، تلك 18 كاملة، مثل زرارة بريد العجلي، هؤلاء يمكن توثيقهم بدعوى الإجماع، إجماع العصابة. العصابة يعني مو الحرامية، العصابة يعني الجماعة الطائفة. واضح. نقرأ هذه الأمور الثلاثة، واضحة وسهلة لا شيء فيها. النقطة الأولى طرق إثبات وثاقة الراوي. هناك عدة طرق لإثبات وثاقة الراوي، نذكر من بينها أولا شهادة المعصوم عليه السلام. إذا شهد المعصوم عليه السلام بوثاقة شخص فلا إشكال في كون ذلك طريقا لإثبات الوثاقة، من قبيل ما ورد في حق زرارة، زرارة بن أعين، بطريق صحيح. هذا الطريق ينتهي إلى جميل بن دراج أو دراج عن الإمام الصادق عليه السلام، أحضر الشهادة، واقع عظيم هذه الشهادة. لاحظ ماذا يقول الإمام سلام الله عليه، بشر المخبتين بالجنة، بشرهم بشرهم بالجنة، بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي وأبا بصير ليث بن البختر المرادي، لأن أبو بصير اثنين، أبو بصير الأسدي وأبو بصير المرادي، ليث بن البختر الأسدي ذاك المكفوف الضرير، ومحمد بن مسلم وزرارة. لاحظ كلام الإمام عليه السلام، واقعة عظيمة الإمام يقول في حق تعالى: أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه. لاحظ هذه الشهادة العظيمة: ولولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. عظمة، واقعا عظمة. ذكرني برواية انه احد اصحاب الائمة بعد عند الامام في تلك الليلة تأخر، الامام قال له اجلس هنا، نعم عندنا. جاء الامام عليه السلام بنفسه وفرش الفراش، ثم حينما استلقى ذلك الصحابي لاحظ حنان الامام عليه السلام، هو الذي غطاه بالرداء واللحى. ذاك الصحابي بعدها صار شيخ نفسه، قال انا بعد الصبح اطلع اخبر اصحابي بالمنزله التي اولاني بها الامام عليه السلام. اصبح الصباح، الامام اوقفه للصلاه وقال: يا فلان، لا يكن مما كان تعلم اصحابك، هذا شي بيني وبينك، لا تعلم اصحابك، وما جرى لا يفيدك شيئا، انما يفيدك القرب من الله تبارك وتعالى. مو تغطيه الامام عليه السلام لك، لاحظ كيف يربون اصحابهم سلام الله عليهم. لكن هذا المقطع عظيم، انا انقلب المعنى. أجل، ينبغي أن لا يكون الراوي للتوثيق على الإمام، التفتوا جيدا، لو زرارة هو اللي ينقل الرواية يلزم الدور. كيف يلزم الدور؟ توثيق زرارة يتوقف على صحة الرواية، وصحة الرواية تتوقف على وثاقة زرارة. يلزم الدور توقف الشيخ على نفسه. مثل هذا الدور وين موجود؟ في روايات عمر بن حنبلة، روايات فيها نرح لعمر بن حنبلة. من اللي يروي هاي الرواية؟ عمر بن حنبلة. واضح ولا؟ صحة الرواية متوقفة على وثاقة عمر بن حنبلة، ووثاقة عمر بن حنبلة متوقفة على صحة الرواية. يلزم الدور بعد، واضح ولا؟ وموجود عندنا حتى في حق البطائني، رواية البطائني هو ابن الحسن بن علي بن البطائني بن أبي حمزة البطائني، رواية فيها مدح لكن ولا يرويها، نوثق البطائني استنادا إلى رواية هو يرويها. يلزم منا الدور. أجل، ينبغي أن لا يكون الراوي للتوثيق عن الإمام نفس الشخص المراد إثبات وثاقته بشهادة الإمام عليه السلام، وإلا يعني لو كان الراوي للتوثيق عن الإمام نفس الشخص المراد إثبات وثاقته كان ذلك أشبه بالدور، يعني كان الاستدلال بنقل هذا الشاهد أشبه بالدور، لأن صحة الرواية تتوقف على وثاقته، وثاقته تتوقف على صحة الرواية المتوقفة على وثاقته، فوثاقته توقفت على وثاقته. واضح. الثاني، شهادة أحد الأعلام بالوثاقة، وأحد الأعلام إما المتقدمين وإما المتأخرين. ألف الشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن العباس المعروف بالنجاشي المعاصر للشيخ الطوسي، وزميله زميل الشيخ الطوسي في بعض الدروس، لأن الشيخ الطوسي والنجاشي كانوا يحضرون عند الغضائري الأب الحسين بن عبيد الله الغضائري، فهم مشتركين في هذا الدرس. واضح. النجاشي درس عند الأب والابن، درس عند الأب الحسين بن عبيد الله الغضائري، ودرس عند الابن أحمد بن الحسين، لكن الشيخ الطوسي درس عند الأب فقط الحسين بن عبيد الله. فإذا هم زملاء في الدرس، في درس الغضائري، وزميله في بعض الدروس. ألف النجاشي كتابه المعروف بفهرس مصنف الشيعة، واضح العبارة، جملة معتربة. المعروف بالنجاشي ألف كتابه المعروف بفهرست مصنف الشيعة. أصلا هو مو كتاب رجاء، كتاب فهرست. فهرست ماذا يعني؟ غرضه فهرسة الكتب والمصنفات. وقد جمع فيه هذا الكتاب من له كتاب مع الإشارة في الغالب إلى كونه ثقة أو ضعيفة، وهذا من الغرائب. الشيخ الطوسي ألف فهرست ورجال، وكان الشيخ الطوسي في رجاله يقول أنا سأتعرض للتوثيق والتضعيف وأهمل التوثيق والتضعيف. الشيخ النجاشي هو ألف فهرست، ما ألف كتاب رجال وثق وضعاف، وثق وضعاف أكثر من الشيخ الطوسي. ولذلك كتاب النجاشي أهم. وهكذا قام الشيخ الطوسي بتأليف كتابين، أحدهما باسم الفهرست وثانيهما باسم رجال الشيخ الطوسي. وهو في الرجال الشيخ الطوسي وثق أكثر، أو في الفهرست، في الفهرست وثق أكثر من كتاب الرجال. الرجال نستفيد منه في الطبقات، هذا من طبقة أصحاب الرضا وهذا من طبقة أصحاب الصادق عليه السلام مثلا. وقد ذكر فيهما الرجال الفهرست أحيانا توثيق أو تضعيف بعض الرواة، كما وقام الشيخ أبو عامر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي، والذي يعد في طبقة الشيخ الكليني. إذن الكشي متقدم على الطوسي وعلى النجاشي بتأليف كتابه المعروف برجال الكشي. ويوجد فارق كبير بين رجال الكشي وبين رجال النجاشي والطوسي. ما هو هذا الفارق؟ رجال الكشي اصلا لا يوثق ولا يضعف، ما يصرح بالتوثيق والتضعيف، يذكر الروايات الوارده في حق الرجل. فلن يذكر زراره، يذكر 12 روايه وارده في زراره. يذكر ابو جميله، يذكر الروايات الوارده في ابي جميله. هو نفس الكشي لا يوثق ولا يضعف، بخلاف رجال الطوسي وفهرسته ورجال النجاشي هو الذي يوثق ويضعف. إذن رجال الكشي في نفس التوثيق الأول هو في شهادة المعصوم عليه السلام، أكثر مما يفيدنا في الجانب الثاني شهادة أحد الأعلام، بينما رجال النجاشي والطوسي يفيدون في الثاني شهادة أحد الأعلام. يقول وقد تقدى يعني الكشي فيه، لهذا رجال الكشي معرفة الرجال الناقلين اسمه، لجمع الروايات الواردة في حق بعض الرواة من دون أن يتصدى في الغالب وبصورة مباشرة لتضعيف أو توثيق للرواة. في الغالب ما يتصدى، في الغالب يذكر روايات. واضح. إن شهادة أحد هؤلاء الثلاثة الكشي والنجاشي والطوسي بوثاقة راوي معين طريق لإثبات ذلك. إثبات ماذا؟ الوثاقة. ما هو الدليل على ذلك؟ تفتوا، ما هو الدليل على قبول وثاقتهم؟ السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قائمة على العمل بخبر الثقة، وخبر الثقة على نحوين، إما الثقة ينقل الموضوع وإما ينقل الحكم. تارة يقول زرارة صلاة الجمعة واجبة، هنا ينقل حكم، لو ينقل موضوع ينقل حكم. وتارة زرارة لا ينقل ماذا موضوع، يقول هذا الثوب نجس، ينقل يتكلم عن موضوع خارجي. واضح ولا التسين؟ إذن الثقة إما أن ينقل موضوعا من الموضوعات، انت جاي وتقول في الحرام صارت القضية الفلانية، أو ينقل حكما من الأحكام، لحم الأرنب حرام. واضح ولا؟ القدر المتيقن من حجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة في الأحكام. وأما الموضوعات فالمشهور بين علمائنا أن خبر الثقة ليس بحجة في الموضوعات، وإنما في الموضوعات لا بد من البينة، شهادة عدلين. واضح أو لا؟ الكثير. ولذلك في كثير من الأمور أن هذا البيت مول فلان ما يثبت بخبر الثقة، يثبت بالبينة من شهود عدول، أن فلان زوج فلان وأن فلان قد طلق فلانا ما يثبت بشهادة واحد، بشهادة عدلين. ففي الموضوعات يكتفى بالبينة ولا تكفي شهادة الواحد بخلاف الأحكام. إذن الرأي المعروف أن خبر الثقة حجة في خصوص الأحكام دون الموضوعات، هذا هو الرأي المعروف. لكن بعض المتأخرين يرى حجية خبر الثقة مطلقا في الأحكام والموضوعات، كالسيد الخوئي قدس سره والسيد الشهيد الصدر قدس سره، هذان العلمان يريان حجية خبر الثقة مطلقا. وإذا عرفت الكتب الفقهية تعرف مبنى الفقه، كيف تعرفها؟ ارجع إلى رجال كتاب الاجتهاد والتقليد، هناك يقول يثبت الاجتهاد أو الإعلامية بطريقين أو ثلاثة. يذكر الطريق الأول الاختبار، الطريق الثاني الشياع المفيد للعلم أو الأطمئنة، الطريق الثالث البينة، شهادة البينة العادلة. إذا هو يرى حجية خبر الثقة في الموضوعات، هناك يقول بل لا يبعد ثبوت الاجتهاد أو الأعلمية بشهادة مطلق الثقة أو الثقة الواحد. واضح ولا؟ هناك الجروح. على كل حال توثيقات الرجالي حينما يوثق أو يضعف ينقل حكم أو ينقل موضوع، ينقل موضوع فلان ثقة وعلام ضعيف. واضح ولا؟ إذن يأتي هذا البحث، خبر الثقة هل هو حجة في الموضوعات أو لا؟ فلو سلمنا أن خبر الثقة حجة في الموضوعات أمكن قبول كلام الرجال من باب حجية خبر الثقة. أما إذا أنكرنا هذا فلا يمكن إثبات توثيقات، لا يمكن إثبات حجية توثيقات الرجاليين من باب حجية خبر الثقة. يمكن إثباته من باب ماذا؟ من باب حجية قول أهل الخبرة، أو من باب رجوع الجاهل نحو الجهال إلى العالمين أهل الاختصاص، أو من باب الشهادة. لابد اثنين عدول يشدون. واضح إن شاء الله من الكثير. على كل حال يقول إن الآن الشيخ الإيرواني يستدل، يقول ما هو الدليل على حجية خبر الثقة؟ السيرة العقلائية، العقلاء يعولون على خبر الثقة. واضح ولا؟ والعقلاء يعولون على خبر الثقة في الأحكام وفي الموضوعات. أنت لا تفرق إذا الثقة أخبار قال طلع الهلال، هذا موضوع، أو قال ماذا، أو قال الفقهاء حرام. واضح ولا؟ هذه السيرة العقلائية كانت بمرأة من العلم عليهم السلام. فلو كان خبر الثقة ليس بحجة في الموضوعات لرجع الأئمة عن ذلك، لقالوا للناس ما اعملوا بخبر الثقة في الأحكام دون الموضوعات. لكن الأئمة سكتوا، وحيث أنهم سكتوا وأمضوا، إذا خبر الثقة حجة مطلقا في الأحكام والموضوعات. واضح الكلام. قال حفظه الله إن شهادة أحد هؤلاء الثلاثة بوثاقة راوي معين طريق لإثبات ذلك، إثبات الوثاقة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على حجية قول الرجال؟ ما هو الدليل على حجية كلام الأعلام الثلاثة؟ قال بدليل انعقاد السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة في جميع المجالات. لا، في جميع المجالات، يعني في الأحكام وفي الموضوعات، والتي من الموضوعات التوثيقات الرجالية، التي أحدها أحد هذه المجالات مجال التوثيق، مجال التوثيقات من الموضوعات. وحيث إن هذه السيرة لم يثبت الردع عنها فهي منضاط شرعا. وحجية السيرة العقلائية لازمة هي وإنما لإنضاط الشارع لها، وبالتالي السيرة العقلائية حجيتها من الأدلة يعني من السنة القولية أو من السنة الإمضائية؟ من السنة الإمضائية دلالة التقرير، سيرة العقلائية بما هي هي لا حجية لها، تكتسب الحجية من الإمضاء المعصوم لها، فهذه حجة إمضائية دلالة التقرير، بخلاف سيرة المتشرع حينما يأتي المتشرع بشيء بما هو شرعي، يعني شيء تلقاه من الشارع، يصير من السنة القولية والفعلية. لماذا؟ لأن عمل المتشرع معلول والخطاب الصادر من الشارع ولا، فالمعلول العمل يكشف عن العلة عن الخطاب الشرعي. التفتين أو لا، هذا مبحث أصولي بعد دخلنا هذه المباحث الأصولية في علم الرجال. هنا سيرة المتشرعات تدل، يقولون بالبرهان الإني، إن سيرة المتشرعة هذا معلول تكشف عن قول المعصوم، هذا علة. سيرة العقلاء ما تكشف عن قول المعصوم، سيرة العقلاء إذا أمضاها المعصوم تكون حجة. يقول في الحاشية: ويأتي في النقطة الثالثة، أي النقطة الثالثة البحث عن مدرك حجية قول الرجال، وجوه أخرى لبيان مدرك حجية قول الرجال، وتكفي شهادة الواحد ولا يلزم التعذب لانعقاد السيرة المتقدمة على الاكتفاء بالواحد، نكتفي بخبر الواحد في الموضوعات وفي أين وفي الأحكام. زين، لكن لو قلنا من باب الشهادة ما يكفي شهادة الواحد، وهل شهادة بعض أعلامنا المتأخرين بالوثاقة كالعلامة الحلي وابن طاووس والشهيد الثاني وابن داود بن داود الحلي، حسن بن داود الحلي، طبعا العلامة الحلي معروف صاحب التبصرة، سيد صاحب الشرائع المحقق الحلي، علامة الحلي حسن بن يوسف المضحى، طريق لذلك، يعني طريق لإثبات الوثاقة فيه خلاف نتعرض له في القسم الثاني إن شاء الله تعالى، القسم الثاني من الكتاب، وقد تعرضنا له المشهور التفريق بين توثيقات المتقدمين بجريان أصالة الحس فيها وتوثيقات المتأخرين بعدم جريان أصالة الحس فيها. الثالث الإجماع على الوثاقة. هناك بعض الرواة لم ينص النجاشي وغيره على وثاقتهم، ولكنه هذا الرواة، هذا أحد الرواة، بعض الرواة من أحد الأفراد الذين ادعى الكشي إجماع الشيعة على قبول روايتهم. طبعا الإجماع مو مختص بالكشي، الشيخ الإيرواني لم يذكر إلا هذا المصداق لأنه أبرز مصداق، وإلا في غيرهم موجود. نقل السيد بن طاووس دعوى الاتفاق على وثاقة إبراهيم بن هاشم. فمثلا أباد بن عثمان المعروف بأبان الأحمر لم يشهد النجاشي وغيره بوثاقته، إلا أنه أحد الرواة الستة من أصحاب الصادق عليه السلام الذين ادعى الكشي على تصديقهم، حيث قال ما نصه. هذين ستة الأواصف أحداث أبي عبد الله الصادق، يعني الشباب اللي احتفظوا بالإمام الصادق، عندنا كبار ادركوا الباقر والصادق مثل منه زرارة وبوريل وأبي بصير، وعندنا لا شباب احتفظوا بالإمام الصادق ما ادركوا الإمام الباقر، هؤلاء الستة الأواصف. قال ما نصهم الكشي أجمعت العقابة، يعني الجماعة، على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه، يعني أنهم فقهاء، من جميل بن دراج وعبد الله بن بكير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان، وأفقه هؤلاء الستة من جميل بن دراج، موجود هذا في نص الكشي، وتوجيه حجية الإجماع المذكور في إثبات الوثاقة. الآن ما هو الدليل على حجية هذا الإجماع؟ التفتوا يا أخي، التفت. إما أن نقبل هذا الإجماع، واضح ولا، سيكون حجة، وإذا لم نقبل هذا الإجماع فلا أقل نقل الكشي للإجماع، وإن لم يثبت هذا الإجماع هو يمثل شهادة من الكشي. الآن احنا نقبل الكشي إذا بمفرده والسقشاخ، ولا نقبل كلام الكشي يدد على الإجماع من باب أولى نقبل يدد على الإجماع. فإما أن يثبت هذا الإجماع فيكون أشد وقع، وإما لا يثبت فلا أقل من قبول شهادة الكشي. ماذا نقرأ هذا المقدار؟ وتوجيه حجية الإجماع المذكور، إجماع الوثاقة في إثبات الوثاقة، أن الكشي إذا كان مصيبا في دعوان الإجماع وكان هناك إجماع حقا على الوثاقة فذاك هو المطلوب، إذا النقل صحيح هذا هو المطلوب. وإذا لم يكن مصيبا في ذلك، يعني الكشي لم يكن مصيبا في نقل الإجماع ولم يكن الإجماع متحققا واقعا، فيكفينا في إثبات الوثاقة شهادة الكشي الضمنية والمتقنة. ضمن دعوى الإجماع موجودة شهادة الكشي، دعوى الإجماع تستبطن شهادة الكشي، فإن دعواه الإجماع دعوى الكشي الإجماع تستبطن وتتضمن شهادة الكشي بوثاقة الستة المذكورين، وذلك يكفي في إثبات الوثاقة. وفق الستة بعد جميل وعبد الله بن بكير وحماد وأبان بن عثمان. هذا تمام الكلام، هذا تمام الكلام في الثلاثة الأول، وهي تعد من التوثيقات الخاصة. الأول شهادة المعصوم عليه السلام، الثاني شهادة أحد الأعلام، الثالث الإجماع على الوثاقة. يبقى الكلام في الثلاثة الأخرى التي تمثل طرق ثلاثة من التوثيقات العامة. الوكالة عن الإمام رواية الثقة شيخوخة الإجازة، إن شاء الله يأتي عليها الكلام. الرابع الوكالة عن الإمام يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.